طيب، فصل في ترتيب القراءة. قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة. طبعا يعني إن كان لي كلمة في هذا الموطن فأنا يعني أنصح الشباب أنه بأمر، وهو أنه يقرأ بقراءة أهل البلد. وده المعنيين، ده لمعنيين. المعنى الأول والأعظم عندي أن يحافظ على قلبه، أن يحافظ على قلبه، أنه يدخل يقرأ بقراءة مختلفة فيقوم يصيبه نوع عجب مثلا أو حاجة زي كده، فيحاول إيه ما يعملش الكلام ده. والمعنى الثاني، وهذا ذكره العلماء، المعنى الثاني يعني، وهو إنه ما يلخبطش أهل البلد. يعني ناس هي بتقرأ بحفص، فتقوم أنت داخل قاري بقراءة تانية غير حفص، تقوم تلخبط الناس، والناس تبقى مش فاهمة إنها قراءات ولا مفهوم. إلا بقى إن هو راجل معروف إنه بتاع القراءات، ومسجده معروف، والناس بتأتي أصلا علشان طلاب هذا العلم، علشان يسمعوا يعني يسمعوه، ماشي الحال. إنما غير كده لا. أو طبعا غير كده لا، أما بقول لا يعني مش يعني حرام، يعني الأولى غيره. أو يكون هو شيخ بصير مثلا، ومؤدب ومربي، وفي معاني في القراءات الأخرى تدخل في يعني ايه، لها بعد تربوي او بعد ايماني او حتى بعد علمي، ويكون هو عنده طلاب علم بيسمعوه، فبرضه يبقى دي فيها فايده شرعيه، دي فيها فايده شرعيه، ماشي. انما بالذات بقى الشباب الصغير اللي بيبقى لسه بادئ في القراءات او حتى انتهى منها، لكن طبعا احنا هنا لا نحاكم يعني لا نحكم على نيات احد ولا على قلب احد، وكل ادرى بقلبه. فلو انت حسيت ان قلبك بيدخله نوع عجب او حب ظهور او كده لما بتغير قراءتك، فيبقى بلاش من كده، بلاش، ماشي. طيب، فصل في ترتيب القراءه. قال العلماء: الاختيار ان يقرا على ترتيب المصحف. مرة بنصلي ورا الشيخ عباس المصري رحمه الله، وهو من الأسانيد العالية في القراءات، يعني معروف يعني في القاهرة، كان مسجده في مدينة نصر، وطلابه بقى يعني المسجد فيه بقى فيه ناس كتير من الايه، من يعني رواد هذا الفن من العلوم يعني القراءات. لكن لان كان في درس ساعتها للشيخ تاني، درس في العقيدة يعني، فالمسجد كان مليان على الاخر وناس عاديه وبعدين الشيخ عباس المصري دخل وقرا بقراءه اخرى، وابتدى ناس تصلح له ترده. وانا يعني انا اذكر يعني الكلام ده من حاجه وعشرين سنه، وهذا الموقف الى الان محفور، يعني حتى الايه التي يعني كان يقراها اذكرها. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب، والناس ابتدت تصلح له، وحصل لغط كبير جدا في المسجد، كذا حد ابتدى ايه يرد عليه وكده. قال العلماء: الاختيار ان يقرا على ترتيب المصحف، فيقرا الفاتحه ثم البقره ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرا في الصلاه او في غيرها. طبعا انا برضه عايز اقول يعني انا مش هدخل في الفن قوي هذا الفن، انما كلمه قراءه شاذه مش معناها ان هي حاجه وحشه، يعني عشان كلمه شاذ ده يعني يوحي بايه، يعني انه شيء يعني ايه منبوذ، هو الموضوع مش كده، ماشي. هم اشترطوا شروطا لاثباتها قراءه، واذا انتفى شرط ربما حكموا على تلك القراءة بالشذوذ. ده مش معناه ان هي حاجة يعني، بل بالعكس يأتون بها في التفسير، يأتون بها في فهم بعض الايه المواطن، ماشي، يعني الخلط في القراءات حضرتك شايف انه يجوز عادي. يعني حد هيقرأ بكذا قراءة حتى لو في نفس الركعة، ما فيش حرمة، يعني ما فيش حاجة تقول ان ده حرام. يعمل ده بقى ولا ما يعملش؟ ادينا بنقول اهو، لو هو زي ما اقول لكم شيخ مربي او عنده طلاب علم وعاوز يوصل لهم معاني ايمانيه تربويه علميه، ماشي. اذا ما كانش في مصلحه شرعيه لكده يبقى ما نعملش كده، يبقى ما نعملش كده، ماشي. وهو الحقيقه القراءه بقراءه مخالفه لاهل البلد، يعني مجرد يعني تغيير القراءه الحقيقه مش شايف فيها قوي مصلحه شرعيه. يعني ايه المصلحه الشرعيه ان امام يدخل يقرا بقراءه مختلفه عن قراءه اهل البلد؟ ايه المصلحه الشرعيه في كده؟ يعني الحقيقه مش شايف قوي يعني مصلحه شرعيه ممكن تبقى ايه، تبقى معتبره في حاجه زي كده يعني، ماشي. الا بقى مصلحه ضيقه جدا زي ان الامام بيضبط قراءته مثلا، فنقول له خليها في صلاتك لنفسك. يعني هيقول ايه مثلا؟ عاوزين نسمع الناس القراءات التانية؟ طب ما سمعوهاش. يعني ايه المصلحة الشرعية في ان هم يسمعوا القراءات التانية؟ يعني مش عارف الحقيقة. يعني مش طبعا انا مش بقول ده يعني ايه بحسم المسألة، لكن لو تأملنا هنلاقي يعني بخاف عليكم ويبقى ايه في حظوظ نفس وهي اللي بتحركنا، ويا احنا مش دريانين يا احنا بنحاول دريانين يعني، بس بنحاول نعمل نفسنا مش دريانين ونطلع مسوغات وكده. فيعني ماشي. طيب قال العلماء الاختيار أن يقرأ على الترتيب خلصنا، وسواء قرأ في الصلاة أو في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. قال بعض أصحابنا، طبعا قالوا إيه؟ لأن القرآن قارئ القرآن حال مرتحل، مش كده؟ يعني تخلص الناس تبدأ البقرة تاني. قال بعض أصحابنا ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان. طبعا وهنا بقى انتقل لمسألة أخرى، وهي إذا قرأ بسورة يأتي بسورة تليها، مش لازم التي تليها مباشرة، إنما يأتي بسورة تليها زي ما قلنا، علشان إيه؟ علشان ترتيب المصحف ما وضع إلا لحكمة، وإحنا قلنا لكم قبل كده إن هذا الترتيب توقيفي في قول بعض أهل العلم. طيب التنكيس ليه صور، منها تنكيس الصور، ليه صور بالصاد الاولى، منها تنكيس الصور بالسين بقى، ماشي، ومنها تنكيس الايات في نفس السوره في السوره الواحده، ومنها تنكيس الكلمات. فالاخير ده طبعا مجمع على حرمته، وبعضهم يكفر فاعله ان هو ينكس الكلمات. يعني بدل ما تقول قل هو الله احد تقوم تقول ايه احد الله هو قل كده، وده بعيد يعني مش حد بيعمله يعني. والنوع الثاني اللي هو تنكيس الايات في نفس السوره مكروه، ماشي. يعني هنقرا ايات من سوره مثلا سوره البقره الركعه الاولى، نجيب الايات مثلا من الايه 11 للايه 20، ونقول في الثانيه من الايه 1 للايه 10 مثلا، ماشي. فده لا برضه يعني مكروه، ما يعني ما مش حرام لكنه مكروه. والصورة الأولى اللي هي بقى تنكيس السور، اللي هو نقرأ بصورة على ترتيب المصحف هي تالية، وبعدين نروح نجيب في الركعة التانية سورة هي سابقة على ترتيب المصحف، الأمر فيه أوسع. طبعا قيل برضو بالكراهة برضو، فالأولى تركه إلا فيما ورد الشرع به كما يقول الشيخ هنا. ماشي؟ طيب طيب هنا بقى المسألة، بقى نرجع تاني لمسألته اللي هو بيتكلم فيها. هنا في المسألة اللي هو اللي بيتكلم فيها دلوقتي بيقول انه الافضل انك اذا اتيت بسورة في ركعة تأتي في ركعة التي تليها بسورة التي تليها مباشرة. دي السورة اللي مع السورة بيتكلم فيها الشيخ او الامام النووي دلوقتي، يعني ما تعديش السور لتأتي بسورة بعيدة عن تلك السورة، لا تأتي بسورة التي تليها مباشرة. طب إن فعلت يعني عديت سور ما فيش مشكلة لا بأس، لما هو بيتكلم على الأولى. ماشي؟ طيب فقال لك إلا ما ورد بقى الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة، يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وبينهم سور كتير. صحيح هما يعني هذا على ترتيب المصحف صح، الإنسان تأتي بعد السجدة لكن بينهم سور. وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز. اللي احنا قلناه يبقى تنكيس السور جائز. طيب أتينا بسورة وبعدين سورة تليها صحيح لكن مش التالية مباشرة، لا برضو جاز. فقد جاءت بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف. طيب دي فايدة احنا نستفيد بها حاجة، احنا يا شباب نستفيد بها حاجة هقول لكم بقى. دلوقتي انت ماشي في ختمتك في رمضان، بعض الناس بتدخل الختمة يعني هو بيختم، فبيعمل ايه؟ يقرأ ويصلي، يبقى ختمته ماشية كده قراءة وصلاة. ماشي؟ فربما نشط ان هو يصلي بالمحفوظ او بالمتقن بحيث انه ما يفتحش المصحف كل شوية، لكنه مش وقتها. يعني هو دلوقتي مثلا واحد بيقرأ في الختمة بتاعته، فهو دلوقتي في سورة آل عمران وبعدين قام هيصلي وعاوز يدخل ما يقرأه في الصلاة في الختمة، لكن هو مش ضابط قوي آل عمران او مش حافظها اصلا، فكان يتمنى لو هيقرأ مثلا بمريم بالكهف بأي بقى سورة تانية. طيب ينفع أقراها وأعتبرها من الختمة؟ ينفع، فيش مشكلة خالص، ومصلي بالمحفوظ المتقن لأنه ده أقرب لأنك تخشع في صلاتك، واعتبرها من ختمتك وما فيش مشكلة في كده. ماشي؟ طيب أو مش لازم في الصلاة، يعني ممكن واحد في أوقات سايق وعاوز يقرأ وهو سايق، أو في مواصلة بتتهز كتير وبتاعه مش هيركز لو بص في المصحف أو هيدوخ أو كده، فيحب في الوقت ده بدل ما هو قاعد لسانه عطلان عن الذكر يقول طيب أنا عاوز أجيب السورة المحفوظة بالنسبة لي وأنا سايق وأنا في المواصلة، بحيث حتى لو هبص في المصحف يبقى بصة سريعة ما احتاجش ان ابقى باصص في المصحف طول الوقت، فنقول له اعمل كده مفيش مشكله. ماشي؟ واعتبرها من ختمتك عادي. قال ولو خالف الموالاه فقرا سوره لا تلي الاولى، او خالف الترتيب، الموالاه يعني ما هياش بعديها على طول، يعني لا خالف الموالاه يعني ما جابش السورة التي تليها على طول، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاءت بذلك آثار كثيرة. احنا خلصنا الكلام ده. وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. ده اللي قلناه لكم، هو تنكيس السور. قلنا الأمر فيه أوسع في الثلاث صور اللي ذكرناهم. قلنا في تنكيس صور وتنكيس آيات في نفس السورة، وتنكيس كلمات أو أحرف، وإن شئت فقولي عندي سورة رابعة كمان تنكيس الأحرف بقى، ماشي. وعلى كل حال الايه صورتين الاخرين دول ما حدش بيعملهم يعني، انما تنكيس الايات موجوده وتنكيس الصور موجوده. المهم تنكيس الصور قلنا لكم من العلماء من قال بكراهته، والامر فيه اوسع. وباسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قيل له ان فلانا يقرا القران منكوسا، فقال ذلك منكوس القلب. واما قراءه السوره من اخرها الى اولها فممنوع منعا متأكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. يعني كأنه هنا مش بينكس الكلمات زي ما قلنا، لا بينكس الآيات، لكن من الآخر يعني تقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد كده، ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم. طبعا هي كل آية مستقلة، ويجوز قراءتها منفردة. فلهذا العلماء طبعا يعني ما عندهمش تسرع في هذه المسائل، ماشي، ما عندهمش تسرع في هذه. يعني ايه ممكن واحد لو انا قريت قول واحد على الشكل الذي قرأته آنفا يستعظم ذلك جدا بقى ويقول ده مين اللي يعمل كده، كافر ده. انما هذه الصورة الحقيقة من القراءة لو تأملتها، الا بقى لو قال انا يعني اعتقد ذلك الترتيب، مسألة اخرى. هو ما قالكش اللي بيقرأ ده، ما قالكش ان ده ترتيب المصحف، انما قرأ تلك الآية. فلو اعتقد أو يعني نوى بذلك أنه يقرأها منفردة هل يمنع؟ لا ما يمنعش. وراح بعديها قال الآية اللي قبليها ونوى قراءتها منفردة، هل يمنع؟ طيب في الآخر على هذا التأليف هتلاقيه في الآخر قرأ آية وبعد الآية التي تسبقها وبعد الآية التي تسبقها وهكذا، لكن إدى شكل برضه فيه شناعة، ولذلك استعظم العلماء ذلك. لكن ما يوصلش للايه يقال مثلا فلان ده يكفر بهذا او انه اراد استهزاء بالقران، بخلاف بقى تنكيس الكلمات او الاحرف، لان القران لم ياتي على هذا النظم او على هذا النسق، ماشي. انا طبعا بأسف في حاجات يا جماعه، وساعات بيبقى في معاني تربويه، وساعات بيبقى في معاني بينبني عليها عمل. يعني انا من شويه اسهبت لانه ينبني عليه عمل، وقلت لكم وجه العمل بقى ان هو ان انت تقرا بالسوره دي في الصلاه ولا تقرا بيها وانت سايق ولا. هنا انا ليه اسهبت؟ علشان ده معنى تربوي، الشباب بحماستهم تلاقيهم على يتسرعوا في اسقاط احكام، ولا هم عندهم العلم اللي بيقولوا ده، ولا عندهم التؤده كبار السن، الشيوخ يعني، شيوخ يعني راجل كبير السن يعني، والحكمة التي تكون عندهم، ولا هو مطلوب منه أنه يسقط أحكاما، ماشي. قال وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءات متفاصلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. فصل في تفضيل القراءة في المصحف. قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا، وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. قال الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة، يظهر أن الكلام يعني مش أوله كده، أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. طب أنا حفظي متين، نقول اجعل لعينيك نصيبا من التلذذ بالنظر في المصحف، ماشي؟ فالنظر في المصحف عبادة مستقلة حتى وإن قوي حفظك، ماشي؟ وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أرى فيه خلافا. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. يعني كأن الإمام النووي يوجه أو يرى توجيها آخر، وهو أنه ينظر إلى الخشوع، ما كان أخشع للقلب وأحضر له قدم لهذا المعنى أو لهذه الحيثية، لأن هذا المقصود الخشوع والتدبر والفهم عن الله عز وجل، ماشي؟ طيب، لو استوي بقى، لو استوي يبقى نقدم القراءة في المصحف لأن فيه مزيد عبادة ومزيد ثواب، عبادة النظر وثوابها، ماشي؟ والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين. خلينا نبتدي بقى الفصل ده المرة الجاية عشان أنا مرهق شوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.